السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة التاسعة من محاضرات الفتن وعلامات الساعة، وما زلنا مع فتنة الاختلاف، وكنا نتكلم في المرة السابقة عن أدب الخلاف، وذكرنا أن كل أحكام الشريعة فيها خلاف بين العلماء، وأن ما أجمع عليه أهل العلم ما هو إلا مسائل يسيرة بالنسبة لمجموع المسائل العملية. فلو نظرت مثلا إلى أحكام الطهارة، تجد أن العلماء لم يجمعوا في باب المياه إلا على أربعة مسائل، وسائر المسائل المتعلقة بهذا الباب اختلفوا فيها. كذلك في مسائل الطهارة عموما، في مسائل الصلاة، في مسائل الصيام، في مسائل الحج، أشياء كثيرة اختلف فيها أهل العلم. وهذا الاختلاف طالما أنه بين العلماء المعتبرين الذين لهم نظر واجتهاد في أحكام الدين، هذا الخلاف معتبر، هذا الخلاف معتبر. وإن الله عز وجل شاء أن يكون هذا الخلاف بين الأمة ابتلاء للعباد، لينظر من يتبع الحق ممن يتبع الهوى، فصاحب الهوى ينظر في هذا الخلاف ليستخرج هواه، لينظر ما الذي يهواه فيفعله، أما الآخر فينظر في هذا الخلاف وأنه يريد الحق، فكأن هذا ابتلاء من الله عز وجل ليعلم من هم الذين يريدون الحق ومن هم الذين يتبعون الهوى، وهو أعلم بهم عز وجل. وكما نعلم أن هذه الدار هي دار ابتلاء وليست دار جزاء، فكما علمنا في هذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد فيها، وينبغي أن نراعي الخلاف وأن نتأدب في هذا الخلاف. ونذكر نصوصا لبعض أهل العلم في هذه المسألة. يقول الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، وقد نقل كثير من العلماء أن المسألة إذا لم يكن فيها سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. ويذكر بعض أقوال العلماء في المسألة، يقول: نقل كثير من العلماء أن المسألة إذا لم يكن فيها سنة ولا إجماع، يعني سنة صحيحة صريح، سنة صحيحة صريح، والعلماء قاطبة أو الأئمة الأربعة على وجه الخصوص ثبت عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو بهذا المعنى: إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلوات الله وسلامه عليه فاضربوا بقولي عرض الحائط. فإذا كانت السنة الثابتة صحيحة وصريحة فلا ينبغي أن يعدل عنه. فإذا إن لم يكن في الأمر سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. وهذه بعض أقوال العلماء في المسألة. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، يعني هذا قال واجب وهذا قال مستحب، هذا قال هذا مبطل للصلاة وهذا قال غير مبطل للصلاة، هذا قال هذا مبطل للوضوء وهذا قال هذا غير مبطل للوضوء، وأنت ترى غيره فلا تنهه. وأيضا روي عن سفيان وروى عنه أيضا الخطيب البغدادي قوله ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به، ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. وابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الأداب الشرعية ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تحت عنوان لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع، لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه الخلاف، يعني في خلاف يسوغ وفي خلاف لا يسوغ. ما هو الخلاف السائغ؟ هو الخلاف المحمود الذي ذكرناه، والخلاف الذي لا يسوغ هو الخلاف المذموم الذي ذكرناه، وهو خلاف التضاد المذموم. فقال لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع. وقد قال أحمد في رواية لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليه، لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم. وذكر أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة له هل أكل الحلال متعذر في هذا الزمن، هي فتوى بعض الناس سأله فقال له يعني إن الأموال أصابها كثير من الغش والخداع وشيء من هذا، فأصبح كثير من الأموال سحت وحرام، ودخلت هذه الأموال في أشياء كثيرة حتى تعذر علينا أكل الحلال، نبحث عن الحلال فلا نجده. هكذا سؤال وجه لشيخ الإسلام فقيل له هل أكل الحلال متعذر في هذا الزمان، فأجاب في رسالة بديعة بأصول، طبعا الإجابة عن هذا السؤال إن الحلال أكثر وإن الطيبات أكثر، وإن الله عز وجل من رحمته أنه جعل مساحة الحلال أكبر بكثير من مساحة الإيه؟ من مساحة الحرام، فلن يحتاج الإنسان في يوم من الأيام لهذا، فإن الحلال دائرته أوسع بكثير. لكن ذكر أصلا قال أنه ليس كل ما اعتقد فيه معين أنه حرام كان حراما، ليس كل ما اعتقد فيه معين أنه حرام كان حراما، يعني أنت تعتقد في شيء ما أنه حرام وغيرك لا يعتقد أنه حرام فلا يكون في الحقيقة حرام، إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك. قال وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول، وما تنازع فيه الناس سيرد إلى الكتاب وإلى السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته. ثم يقول ومن الناس، هذا هو موضع الشاهد، ومن الناس من يكون نشأ على مذهب إمام معين، شافعي حنبلي حنفي، نشأ على مذهب إمام معين، أو استفتى فقيها معينا، راح سأل واحد عن حكم مسألة فقال له حكم المسألة، أو سمع حكاية من بعض الشيوخ فيرى أو يريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك، وهذا غلط وله نظر. وفي واحد سمع من شيخ حكاية خرج من هذه الحكاية بحكم مسألة عرف منها أن شيء ما حرام، أو راح استفتى عالم من العلماء، أو كان على مذهب من المذاهب يرى أن هذا الشيء ناقض مثلا ويرى أن هذا الشيء مبطل للصلاة، وغيره لا يراه ناقض ولا يراه مبطلا للصلاة، فعلى هذا ينبغي أن نراعي هذا الخلاف. فبيقول فيه اللي نشأ على مذهب إمام معين أو استفتى عالم معين أو سمع حكاية من شيخ يريد أن يحمل الناس كلهم على ما يعتقده، على ما سمعه من شيخه، ويقول في موضع آخر: فهذا من البغي، هذا من البغي الذي نهى ربنا عز وجل عنه، فينبغي أن يتركه ولا ينهه، كما بينا أقوال الأئمة السابقين. وذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جلي، طالما أنه لم يخالف نص صريح قطعي الدلالة أو كذلك حديث صحيح قطعي الدلالة، فليس لأحد أن يعترض على آخر من أهل العلم طالما أنه أهل لذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر، ولم يسرب على أحد منهما. وأيضا عن عمر بن عبد العزيز أو عن عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه، فقال: إن قرأت فلك في رجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، وإن لم تقرأ فلك في رجال أصحاب رسول الله أسوة، أي أن هذا الخلاف وسعه. هل يقرأ الإنسان في خلف الإمام في صلاة الجماعة سواء كان في السرية أو في الجهرية، يعني استمع إلى قراءة الإمام، هل يقرأ الفاتحة أو أنه يكفيه أنه استمع قراءة الإمام، أو أنه يقرأ خلف الإمام مطلقا أو لا يقرأ كما قال البعض مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب عليه القراءة مطلقا لا في سرية ولا في جهرية، ومذهب الشافعي أنه يجب عليه القراءة مطلقا في سرية وفي جهرية، ومذهب الحنابلة والمالكية أنه يجب عليه في السرية دون الجهرية، فاختلف الناس. فهذا يسأل السائل، يسأل أسامة بن زيد، يعني بقول له: أنا أقرأ خلف الإمام ولا لا أقرأ؟ قال: إن قرأت فلك في أصحاب رسول الله أسوة، وإن لم تقرأ فلك في أصحاب رسول الله أسوة، أي أن هذا الخلاف وسعهم، فينبغي أن يسعنا هذا الخلاف كما وسعهم. وأيضا ذكرنا طرفا من أدب الخلاف في المرة السابقة، وأنه يعني ما حدث بين الصحابة، وأن بعضهم البعض كان لا ينكر على من أخذ بخلاف قوله، واستمعنا إلى ما جرى بين زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما، وأن كل منهما كان يجل الآخر، وكذلك ما كان بين عمر وكان بين ابن عباس أو غير ذلك وبين علي وبين غيره، فكلهم لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الخلاف، وكذلك الأئمة الأعلام لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الخلاف. فانظر ما جرى بين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. يقول الإمام الشافعي: مالك بن أنس معلمي، شوف يمدح مالك ويقول أن مالك أستاذه، مالك بن أنس معلمي، عنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. يقول أنه أخذ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك بن أنس، ما ولا أحد أو ما من أحد أمن علي من مالك بن أنس، يعني هو له المن عليه أنه علمه. وكان يقول: إذا جاءك الحديث من مالك فشد به يديك، كان مالك بن أنس إذا شك في الحديث طرحه كله. إذا جاءك الحديث من مالك رحمه الله تعالى فشد به يديك، كان مالك بن أنس إذا شك في الحديث طرحه. كل هذا تزكية من الشافعي لمالك. وقصة معروفة بين مالك والشافعي: كان الشافعي تلميذا ولم يكن في صفوف الشيوخ آنذاك، حينما سئل مالك رحمه الله تعالى عمن اشترى قمريا، قمر يعني طائر نوع من الايه من كالعصافير، عمن اشترى قمريا يشترط او بشرط ان يصيح ابدا، فاذا هو يصيح في بعض اليوم، فقال مالك: له الرب، يعني واحد راح اشترى طائر بيشترط انه يصيح في كل اليوم، فاشتراه على هذا فوجده لا يصيح كل اليوم، يصيح كثيرا لكن لا يصيح كل اليوم. فذهب مالك فذهب إلى مالك يسأله، قال اشتريت هذا القمري على أساس أنه يصيح كل اليوم فلا يصيح كل اليوم، فقال لك الرد، يعني لك الرد بالعيب، أنت اشترطت شرطا في البيع الذي تشتريه ووجدت عيبا ها بخلاف ما اشترط أو بخلاف ما وصف، فلك الرد ولك القبول. فقال له مالك لك الرد، يعني من حقك أنك ترد هذا المبيع لأنه لم يأتي على الوصف الذي وصفته للإيه؟ للبائع. فخرج السائل والشافعي ابن 15 سنة آنذاك كان على الباب، فقال له الشافعي أيصيح أكثر اليوم أو يسكت؟ يعني هل القمر هذا يصيح غالب اليوم ولا هو ساكت طول اليوم؟ فقال الرجل يصيح أكثر اليوم. فقال له الشافعي ليس لك الرد، يعني فتوى خالفت فتوى مين؟ مالك. مالك قال له تروح ترده، من حقك انك ترد المبيع، لكن قال الشافعي ليس لك الرد. فدخل السائل على الامام مالك وقال انظر في امري، فقال ليس لك عندي الا ما انباتك به. فقال ان بالباب من اصحابك من يقول انه لا يرد علي. قال له ده في واحد من اصحابك بره على الباب بيقول لي لا يجوز لك الرد. فقال مالك علي به. فأحضر الشافعي رحمه الله تعالى فقال له مالك أنت تقول إنه ليس له الرد؟ فقال الشافعي سمعتك تحدث وذكر الإسناد، يعني بيقول له أنا سمعت منك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال لفاطمة القرشية أبو الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه ومعاوية صعلوق لا مال له أنكح أسامة. لما هي جت تستشيره أن أبا الجهم تقدم إيه للزواج منه، وكذلك تقدم معاوية للزواج منها، وأيهما تختار؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوق لا مال له أنكحي أسامة. فقال له مالك وإيش ها في هذا ما يدل على ما قلت؟ يعني إيه علاقة هذا الحديث بمسألة أن الخمر هذا لا يرد؟ قال إنه لا يضع عصاه عن عاتقه، هو ده موضع الشاهد، إنه لا يضع عصاه عن عاتقه أي كان كثير السفر. بل يعني هو فسر أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، يبقى دايما هو حامل الزاد على العصاية وحاطط العصاية على عاتقه وما لا يسكت أبدا. لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني هل هو مسافر على طول ولا إنه كثير السفر؟ كثير السفر. فيعني معنى ذلك في لغة العرب أنها تطلق على الفعل الدوام الذي هو الكثير، يضع عصاه على عاتقه يعني معنى ذلك أنه يسافر كثيرا، ومش معنى كذا أنه لا يمكث في بيته أبدا، لكن معنى ذلك أن الغالب عليه كثرة الضرب في الأرض أي كثرة السفر. فعبر بالغالب عن جميع أحواله توسعا، ولغة العرب كذلك، لغة العرب تحتمل هذا ليه؟ هذا المعنى. فقال الشافعي إذا كان صياحه أكثر النهار لا يرد لأنه يعبر به عن الجميع. فقال له مسلم ابن خالد الزنجي أفتي فقد آن لك أن تفتي. فما أنف مالك رحمه الله تعالى أن يرد على هذا التلميذ أو على هذا الطالب مسألته أو أن يمنعه، وإنما يقبل منه. والقصة مما لا شك لا تحتاج إلى مزيد تعليق. انظر هذا التلميذ ما زال في 15 من عمره يرد على شيخه وعلى أستاذه ويحتج بحديث سمعه من أستاذه، لكن الله عز وجل فتح عليه في هذه المسألة ما لم يفتحه على مالك، فلم يأنف مالك من ذلك ولم يتكبر على هذا. فانظر إلى أدبهم، هو قال وأفتى وله أجر في هذه الفتوى، لكن كانت هذه الفتوى خطأ من وجهة نظر الشافعي، فلم يأنف مالك من هذا. فانظر إلى أدبهم رحمهم الله تعالى. وانظر أيضا ما جرى بين الشافعي وأحمد وهو معروف كذلك. فعبد الله بن أحمد يقول قلت لأبي أي رجل كان الشافعي عليه رحمة الله تعالى، فإني أسمعك تكثر الدعاء له، يعني عبد الله بن الإمام أحمد يسمع أباه يدعو كثيرا للإمام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى. فقال الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر إلى أو فانظر هل لهذين من خلف أو عوض، يعني هل الناس يستطيع أن يستخلفوا بالشمس شيئا وبالعافية شيئا، فهل لهما من عوض لدى الناس؟ إنهما أمران عظيمان للناس. فيقول: كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وانظر إلى صالح ابن الإمام أحمد يقول: لقيني يحيى ابن معين فقال: أما يستحي أبوك مما يفعل؟ يحيى ابن معين إمام جهبذ من أئمة الحديث، فيقول لصالح ابن الإمام أحمد: ألا يستحي أبوك أي الإمام أحمد مما يفعل؟ فقال له صالح: وما يفعل؟ قال: رأيته مع الشافعي راكبا، يعني الشافعي راكب وهو راجل آخذ بزمام دابته، يعني كأن الشافعي راكب على الإيه، على الدابة، والإمام أحمد بيسوق له الإيه، بيسوق له الدابة. فقلت لأبي ذلك، فقال: إن لقيته فقل يقول لك أبي: إن أردت أن تتفقه فتعالى فخذ بركابه من الجانب الآخر. إذا أردت أن تتفقه فتعالى وخذ بركابه من الجانب الإيه، من الجانب الآخر. وانظر هذا تأسيا بالصحابة، ماذا كان يصنع زيد بن ثابت مع عبد الله بن عباس؟ زيد بن ثابت كان يركب على الدابة، وعبد الله بن عباس أخذ بخطام الدابة وسقط. فقال: يعني لا ينبغي ذلك يا ابن عباس. فابن عباس رضي الله عنه قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ومع أنه قال: تعالى أباهلك يا عبد الله بن زيد في مسألة من مسائل الايه، من مسائل المراد. واختلف معه خلافا ايه، خلافا شديدا في هذه المسألة، ولكن مع هذا لم يفقد للود قدي. فيتناول زيد بن ثابت رضي الله عنه يد ابن عباس ويقبلها ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هؤلاء الأئمة يتأسون بهؤلاء الصحابة الأعلام. هكذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يركب على دابة ويأخذ بزمامها الإمام أحمد، وعندما ينكر يحيى بن معين على ذلك فيقول: إذا أردت أن تتفقه فتعال خذ بلجام الدابة من الجانب الإيه، من الجانب الآخر. وكان أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا سئلت في مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش. ما أحمد يقول: أنا لو لا أدري حديث في المسألة أفتي به فأقول بقول الإيه، بقول الشافعي، أي أنه يقلد الشافعي في هذه المسألة التي ليس فيها إيه، ليس فيها سنة وصلت إليه، لأنه إمام عالم من إيه، من قريش. وكان ذلك رأي أحمد بن حنبل في الشافعي، ولا غرو في أن يكون التلميذ معجبا بأستاذه معترفا له بالفضل والعلم. لكن الشافعي نفسه رحمه الله تعالى لم يمنع تتلمذ أحمد عليه من أن يعترف له بالفضل. يعني نعرف أحمد كان تلميذ لإيه، الشافعي، ومع هذا لم يمنع الشافعي ذلك أن يعترف بفضل أحمد عليه رحمة الله تعالى. فيقول له: أما أنتم فأعلم بالحديث والرجال مني. يقول الإمام أحمد أنه كان في الحديث جهبذ عليه رحمة الله تعالى، فيقول الإمام الشافعي له: أما أنتم فأعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني إن يكن كوفيا أو بصريا أو شاميا أذهب إليه إن كان صحيح. قل له: إذا عرفت الحديث صحيح أعلمني، فأنتم أعلم بالحديث مني. فلم يستنكف أن يعترف له بالفضل في هذا العلم وهو أستاذه. فانظر إلى شأن هؤلاء. وكان الشافعي حين يحدث عن أحمد لا يسميه تكريما له، بل يقول: حدثنا الثقة من أصحابنا، أو أخبرنا الثقة، يقولش حدثني تلميذي وهو تلميذه، يقول: حدثنا الثقة من أخبارنا. إذن هذه نماذج لهؤلاء الأئمة الأعلام الذين يعني عملوا بما أمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وتبعوا أيضا الصحابة رضي الله عنهم في تأدبهم في الخلاف. بعد أن ذكرنا هذا الطرف نختم بعدة مبادئ وآداب ينبغي أن تلاحظ وأن تراعى عند الاختلاف. أولا في الإخلاص وقصد الحق، هذه المبادئ ينبغي أن تراعى عند الاختلاف. فإذا اختلفت مع بعض الناس لا يكن الاختلاف لهوى، لا يكن الاختلاف لمقصد أو لمأرض، وليكن هذا الخلاف يعني القصد به الحق والقصد به وجه الله عز وجل. هذه الآداب أولا لا بد أن يتوفر الإخلاص وقصد الحق، فعند البحث والنظر والمناظرة يجب أن يكون الحق والوصول إليه هو المقصد، وأن يتجرد طالب العلم لذلك كل التجرد. وهذا قد يكون في النظر سهل الاعتبار والمأخذ، ولكنه عند التدقيق والتطبيق عزيز المنال صعب المضرب. يعني الإنسان في الكلام يقول أيوة أنا ببغي الحق، ويقول أيوة فعلا أنا إيه حأخلص في هذا القول، لكن عند التطبيق الأمر يختلف. هذا مدرك صعب المنال. فكم من الناس يظهر أنه يدعو إلى الحق وهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه ويريد العلو والانتصار لشخصه أو لشيء. وقد أثر عن الشافعي كما ذكرنا من قبل ثلاث جمل إذا صح الحديث فهو مذهبي، ووددت أن الناس تعلموا علمي ولا ينسب إلي شيء منه. ويقول وإذا ناظرت أحد وأن حق يكون على لسانه، يعني هو بيناظر ومش عايز ينتظر لنفسه، هو يريد أن الحق هو الذي يظهر. فهذه آداب ينبغي مراعاتها عند الخلاف، الإخلاص والتجرد لله عز وجل وقصد الحق. ولعل من هذا إذا انتفى الإخلاص قد يحمل بعض طلبة العلم أثناء النقاش وأثناء المناظرة والردود إلى التجريح الشخصي، التجريح ليه؟ هل أنت تفهم ما تقول أو ما شبه ذلك من الإيه من الأقوال، أو اللجوء إلى العبارات المتعلقة بالذات فينال منها تسفيها واحتقارا وتضليلا. فالغلو في هذا يقود إلى الانتصار للنفس لا للحق لا محال. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في مسألة الخلاف أننا نقتصر على الانتقاد العلمي دون التجريح الشخصي. يعني إيه؟ واحد أخطأ في مقالة أو في قول، نقتصر على الانتقاد العلمي فقط، ولهذا القول خطأ لمخالفته لقوله تعالى كذا ولسنة رسوله كذا وأقوال الأئمة كذا وعمل الصحابة كذا، فهذا قول خطأ لكذا وكذا. لا أقول أن صاحبه كذا وأن صاحبه صاحب هوى وأنه كان كذا وكذا، فأنت انتقلت إلى نيته وانتقلت أيضا إلى تجريحه الشخصي. وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقفون فقط عند النقد العلمي البناء. أيضا ثانيا تحاشي الخلاف والاختلاف قدر الإمكان، ويمكن أن يكون ذلك بعدة أمور. يعني نحاول قدر الاستطاع ألا نختلف، نحاول قدر الاستطاع ألا ألا نختلف. فإذا كان الأمر في الأمور المستحبة يسعنا أن نجتمع جميعا على أمر، وإن كنت أراه مثلا مرجوحا وبعضي يراه راجحا، وخصوصا إن كنا مجتمعين. وقد ذكرت قصة الإمام أحمد عندما ذهب إلى مسجد الشافعية في صلاة الفجر وقدموه ليصلي بهم، فعندما تقدم وصلى بهم قنت قنوت في صلاة الفجر، وهو في مذهب أحمد ليس مسنونا لكنه في مذهب الشافعية مسنون ومشروع عندهم، وقد يصل إلى حد الوجوب عند بعض منهم. ومع هذا الإمام أحمد لما تقدم وأما الشافعية في مسجدهم قنت، مع أنه هذا مرجوح عنده، هو لو صلى في مسجده هو أو صلى مع الحنابلة فإنه لا يقنط، لكن مراعاة لقلوب هؤلاء ومراعاة للخلاف في المسألة. فإذا ينبغي تحاشي الخلاف والاختلاف قدر الإمكان، ويمكن أن يكون ذلك بعدة أمور. أولا حسن الظن بطلبة العلم، حسن الظن بطلبة العلم، ما لا نعتقد أنه يريد أن يخالف أو أنه صاحب هوى أو كذا أو كذا، لا نقول أنه يقصد الحق وهذه نيته. فيبقى حسن الظن بطلبة العلم وتغليب أخوة الإسلام على كل اعتبار. فلو ذهبت تعادي كل نفر لأي اختلاف لن يعد لك في النهاية أحد تصادقه، فينبغي أن تراعى أخوة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. أيضا ثانيا حمل ما يصدر منهم أو ينسب إليهم على المحمل الحسن قدر الإمكان، يعني ممكن كلام يطلع يؤول على غير محمله، وهذا طبعا لسوء نية الناقد، فينظر إلى الكلام ويقول أن هذا الكلام يعني كيت وكيت وكيت وكيت، مع أن هذا الكلام له محمل حسن لكن هو لا يحمله إلا على المحمل السيء. ولما ضربنا لكم مثل بالذي قال إن العلماء في هذا الزمان الجهود عليهم شديدة وأن العبء عليهم ثقيل، فينبغي أن يغفر لهم الزلات التي يقعون فيها، وأن نعينهم وأن نسددهم إلى غير ذلك. فيأتي بعض الناس وينظر بمنظار أسود إلى هذا الكلام ويقول إذا يعني أن هذا ينقض العلماء، يقول إذا وقعوا في خطأ، فكأنه يسفه العلماء وهكذا، فكأنه نظر هذه النظرة وانتقد هذه القولة وما يحل له بذلك. وينبغي أن يحمل هذا الكلام على محمل على محمل حسن، وأن العلماء ليسوا بمعصومين وأنه يصيب ويخطئ، فإذا أخطأ فلا ينبغي أن نقف أمامهم عند عند الخطأ. إذن حمل ما يصدر من العلماء ومن الناس على المحمل الحسن قدر قدر الإمكان، وهذا المفروض دعام، المفروض إحسان الظن هذا أصل عند المسلم، أن تحسن الظن بإيه؟ أن تحسن الظن بأخيك. فإن كان الكلام له أكثر من وجه فاحمله على أفضل الوجوه، إلا أن تتيقن أن الأمر غير غير ذلك، وإن شككت فاسأله ما الذي تقصده يا عبد الله بذلك، حتى لا تبني الكلام على ظن، لا تبني الكلام على ظن. فحمل ما يصدر منهم أو ينسب إليهم على المحمل الحسن قدر الإمكان. أيضا إذا صدر ما لا يمكن حمله على محمل حسن فيعتذر عليهم، ولا يعدم قاصد الخير والحق أن يجد لإخوانه من الأعذار ما يبقي صدره سليما ونفسه رضي. يعني افترض أن في قول ليس له إلا إيه؟ إلا هذا المعنى، يقول لعله فلتت لسان خرجت منه، لعل هذا يعني خرج حين غفلة، المهم أنه يعتذر له، لا يتربص له الخطأ ثم يشنع بهذا بهذا الخطأ، هذا خلاف الأدب الذي علمنا إياه الإسلام. وليعلم أن هذا ليس دعوة إلى القول بسلامتهم من الأخطاء، يعني مش معنى كده أن احنا إذا وجدنا خطأ بنحاول أننا نبرر ذلك، أننا نقول أن هؤلاء معصومون وأننا نبررهم من الخطأ، لا، فكلنا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والكريم النبيل من اغتفر قليل الخطأ في كثير في كثير الصواب. فعلى هذا ينبغي أن يعني نقيس الحسنات والسيئات أو الصواب والخطأ. ويكفيك في هذا أن تعلم أنك أخطاء، وأنك إذا أخطأت فأنك تستغفر لنفسك، فألا تستغفر لأخيك إذا أخطأ، فهذا الذي ينبغي عليك. فنقول كما قال موسى مع أخيه هارون، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رابعا اتهام النفس واستقافها عند مواطن الخلاف، يعني لما تلاقي غيرك خلفك تقول لعلي أنا المخطئ وأن تتهم نفسك لا تتهم غير، والنظر وتحاشي الإقدام على تخطئة الآخرين إلا بعد النظر العميق والأناه الطويلة، يعني تأنى يا عبد الله ولا تتعجل ولا تتسرع في تخطئة الآخرين، فإن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وإن الله عز وجل يعطي على الرفق والأناه ما لا يعطي على غيرهما، فينبغي أن نتأنى. وكما يقول صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس عندما جاء أحد الناس أشق وفد عبد القيس فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فينبغي يا عبد الله أن تتحلم وأن تتأنى، يعني ألا تتعجل وألا تغضب، ها؟ فينبغي عليك وأن تتهم نفسك في مواطن الخلاف وأن تتأنى وأن تقف مع نفسك. أيضا خامسا رحابة الصدر في استقبال ما يصل إليك من انتقاد أو ملاحظة. نفترض أنك أنت المخطئ أو أن وصل إليك انتقاد من الآخرين، ينبغي أن تتسع لقبول هذا. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فإذا ينبغي إذا جاءك نقد أن تقبل هذا النقد بصدر رحب، فأنت خطاء، أنت لست معصوما حتى ترد ذلك، وإن هذا ينصحك. واعتبار أن هذا يعينك ويسدد عيوبك ولا يريد أن يجرحك بهذا الخطأ. أيضا سادسا البعد عن مسائل الشغب والفتنة، يعني المسائل التي توقع في فتنة فينبغي ألا نذكرها بين الناس. ذكر الأجر في أخلاق العلماء أن العالم إذا سئل عن مسألة ويعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث بين المسلمين الفتنة استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به وأرفق. يعني بقول إذا كان واحد بيسأل سؤال وإجابة السؤال دي هتعمل بلبلة وهتعمل فتنة في الناس، مفروض أنه يرد هذا السائل ردا جميلا ولا يجيب هذا السؤال الذي سيسبب بلبلة وفتنة بين وبين الناس. ويدخل في ذلك أيضا ألا يحدث العالم الناس حديثا يكون فيه فتنة، وبخاصة الصغار من طلبة العلم. يعني ممكن هو يذكر حديث ويذكر مسائل من مسائل العقيدة سواء كان من الأصول أو من مسائل الشريعة، لكنها تحتاج إلى المتخصصين أن تعرض عليهم هذه المسألة، فربما توقع هذه المسألة العامة في حيرة فلا ينبغي أن تعرض عليهم. فينبغي للأساتذة والعلماء أن يترفعوا بطلاب العلم وبخاصة صغار طلاب العلم وعامة الناس، حتى لو نقل لك تلميذك قولا لعالم من العلماء مخالفة لما قلته أو حتى مخالف لما هو راجح عندك عليك أن تترفق به. أما إن وجدت لذلك العالم مخرجا فتنبهه له، وإما تعوده وتربيه على حسن الأدب حتى مع المخالفين. ولهذا قالوا ويحسن من ذلك ألا يحدث العالم الناس حديثا يكون فيه فتنة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وكما يقول ابن مسعود حدث الناس على قدر ما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني مثلا في مسائل في الصفات قد لا يعقلها غالب الناس، قد تكون أكبر من عقولهم أن نتكلم فيها، فينبغي ألا تعرض إلا على من يتحملها، على من يفهمها، حتى لا تكون فتنة للناس وغير ذلك. سابعا الالتزام بأداب الإسلام في انتقاء أطايب الكلام وتجنب الكلمات الجارحة. يعني عند النقد وعند بيان الحق نفترض أننا أو ينبغي أن نلتزم بأداب الإسلام وأن ننتقي الكلمات الطيبة ونحن نتكلم، نقول جزاك الله خير ووفقك لما يحب ويرضى ونعلم أنك مأجور على كل حال، لكن هذا الأمر هذا الأمر نرى أنه خطأ، ونبين هذا الأمر بأدب وحكمة. فإن من سوء الأدب في الجدل والمناظرة يجعل هؤلاء القوم يستحلون أعراض المسلمين ولا سيما العلماء والدعاة، فيتحول الاهتمام إلى تتبع الزلات وتلمس العثرات، فيتبع كثير من الظن من أجل أن قليله كان صوابا. يعني الظن اللي نقل يظن وإن كان في يعني شيء حقيقي قليل لكن غالبه غالبه ليس صوابا، فيتبع كثير من الظن من أجل أن قليله كان صوابا. فإن رجالا أفذاذا وعلماء أجلاء خدموا هذا الدين وبلغوا في العلم مبلغا، جاهدوا في الله وكافحوا من أجل دينه، ذكاء في العقول وزكاء في النفوس، أثرهم في الناس ظاهر، وقدم صدقهم في نصرة الحق بارز، فهم أهل لكل ثناء. ولكن هذا لا يعني أنهم معصومون، لا يعني أنهم معصومون، فحقهم ألا نغلو فيهم فنبرز أخطاءهم ونعادي من خالفهم، كما أنه لا يسوغ أن نجفوهم فنستحل أعراضهم وأن نتنكر لجليل أعمالهم ونزدري جهودهم، فكل عالم يؤخذ من قوله ويترك. وفرق بين نقد عالم من علماء المسلمين له باع في العلم والدعوة وأثر حسن على الأمة، وبين الرد على ملحد زنديق كافر مغرض أو مستشرق حاقد، فرق شاسع بين من أراد نصرة الإسلام والمسلمين فأخطأ وزل في بعض الأمور، وبين من أضمر العداوة والبغضاء للإسلام والمسلمين ويكيد لهم وفي كل محفل، وبين هذا شتان شتان، فينبغي أن نراعي هذا. أيضا مما يتعلق بالموضوع، سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في رجل سئل إيش مذهبك، واحد يسألك يقول لك مذهبك إيه، فقال محمدي، واحد يسأل يقول له مذهبك إيه، قال محمدي أتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقيل له ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا، ومن لا مذهب له فهو شيطان. فلما قيل له ذلك قال إيش كان مذهب أبي بكر والخلفاء الراشدين بعده رضي الله عنهم أجمعين؟ فقيل له لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب. فيسأل ابن تيمية أيهما المصيب، إلا قال لهم أنا محمدي، ولا إلا أوجب عليه أن يتمذهب مذهب؟ فقال رحمه الله تعالى إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. يعني نقول أن الواجب علينا أن نطيع الله ورسوله ابتداء، وأن نطيع العلماء اللي هم أولو الأمر تبعا، تبعا لطاعة الله وطاعة الإيه وطاعة الرسول. فقال ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وقال وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، يعني المهم يروح لأي عالم بأي مذهب كان إيه يفتي، هذا هو الواجب عليه. ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب أو التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يجيبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكما وقف مالك أمام قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. قال واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ أنك تتمذهب وتأخذ مثلا مذهبا معينا، هذا سائغ لكن ليس مما يجب على كل أحد. وعلى كل أحد أن يتقي الله عز وجل قدر استطاعته وأن يطلب العلم وما أمر الله عز وجل به ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فيعمل المأمور ويترك المحذور. يقول أيضا في موضع آخر وليس على كل أحد أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحب إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا، فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول فيها أرجح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين. ويقول لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحد، ما أحدا قال أن الفتوى حجر على أحد من الناس وأن طلب الحق حجر على مذهب من المذاهب. ويقول أيضا في موضع آخر في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم. يقول أيضا أصل: إذا رأيت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به عالم من العلماء ينبغي عليك أن تمسك على هذا وألا تنظر إلى خلافه. وكما يقول أيضا الإمام السبكي رحمه الله تعالى: إذا تصور، يعني إذا استمعت إلى قول عالم وإلى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يخالف قول العالم، وهذا الحديث قال به عالم آخر، فعليك أن تأخذ بقول العالم الآخر الذي يتبع الحديث. يقول الإمام السبكي رحمه الله تعالى: تصور أن الرسول أمامك وقال لك الحديث، فماذا تصنع؟ هل لك مناص أن تأخذ بقول غيره؟ لا. فتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك هو الذي قال لك هذا القول، فلا يسعك إلا أن تقول هذا. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة أدب أدب الخلاف، بعد أن تكلمنا في عدة مباحث عن مقدمة، وتكلمنا فيها أن الخلاف أمر حتمي، وتكلمنا أن الخلاف شر، وتكلمنا في أنواع الخلاف، وتكلمنا في أدب الخلاف، وقلنا أيضا النقطة السابعة في الباب: سبل الوقاية من التفرق والاختلاف. إيه هو السبيل حتى نقي أنفسنا من التفرق والاختلاف؟ لا شك أن توقي الافتراق وسد ذرائعه قبل وقوعه خير من علاجه، فالوقاية خير من الإيه؟ من العلاج كما يقولون. فينبغي أن نعرف كيف نتوقى الافتراق، وهذا التوقي يكون بتوقي أسبابه. عرفنا أن أسباب الافتراق هي الأصل فيها اتباع الهوى، فعلينا أن نجتنب ذلك قدر الإمكان. وأيضا هناك أمور أخرى تكون سببا للوقاية من الافتراق، وهي عامة وخاصة. فمن الأسباب العامة: الاعتصام بالكتاب والسنة، نعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة المرسل، وهذه قاعدة كبرى مما لا شك يندرج تحتها توصيات وأمور كثيرة، وهي الأسباب الخاصة. يعني إذا اعتصمنا بالكتاب حقا وبالسنة حقا وقينا شر الخلاف. من ذلك هذه الأمور أو الأسباب الخاصة: معرفة هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن فعل ذلك سيهتدي إن شاء الله تعالى ويكون من دينه على بصير، ومن ثم يبتعد عن الافتراق والاختلاف. وكما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز وجل يهديكم. ومن الأسباب الخاصة أيضا التي تقي الافتراق هي السير على نهج السلف الصالح وعلى نهج الصحابة والتابعين، وهذا الذي قد أوصى به النبي صلوات الله وسلامه عليه أمته، فيقول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. والحديث أخرجه الترمذي في المناقب وصححه الألباني رحمه الله تعالى. يقول صلوات الله وسلامه عليه: اقتدوا باللذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بأن نتبع هدي أصحابه، وأخبرنا أن هذه الأمة ستفترق على 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال ولما سئل ما هي قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقيل أنها الجماعة، أو في رواية أنها الجماعة. فمن الجدير بالذكر أن نعرف أوصاف هذه الطائفة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها على الحق، حتى نكون مع هؤلاء، حتى نتقي شر الخلاف. فهذه الطائفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، وفي بعض الروايات أيضا أنها على الحق، وأنها قائمة بأمر الله، وأنها ظاهرة إلى قيام الساعة. هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه لها أوصاف ولها سمات نزل بها الكتاب ونطقت بها السنة. وأساس هذه السمات حتى نتخلق بها، حتى نتقي الخلاف، أساس هذه السمات الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل وما يجب له من أسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأيضا غير ذلك مما هو معلوم من أمور العقيدة. فاتفاقهم على أمور العقيدة وعدم اختلافهم فيها مع اختلاف الزمان والمكان. فإذا هذه الأمور لا ينبغي أن نختلف فيها، مسائل الأصول مسائل العقيدة، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيها وكانت هذه سمتهم. أيضا الاقتصار على الكتاب والسنة في التعرف على الحق وأن نترك الكلام وأهل الإيه وأهل الكلام. أيضا من سمات هذه الطائفة المنصورة والتي ينبغي أن نتصف بها أنهم المجددون لهذه الأمة أمر دينها، أنهم المجددون لهذه الأمة أمر إيه أمر دينها. وأيضا وسطيتهم بين الفرق والطوائف المختلفة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم وسط بين الفرق، بين الجبرية وبين القدرية وبين المشبهة وبين المعطلة وبين الخوارج وبين المعتزلة، وهكذا هم وسط بين هذه الايه بين هذه الفرق. أيضا طلبهم للعلم واشتغالهم به، أنهم يطلبون العلم من الكتاب والسنة ويشتغلون به ويعملون به. أيضا من سمات هذه الطائفة التي ينبغي أن نتصف بها حتى نتقي الخلاف لزومهم للسنة وعملهم بها. أيضا تميزهم بخصائص سلوكية وأخلاقية تمثل تراثا مضيئا له، يعني انظر إلى أخلاق السلف الصالح رضي الله عنهم وما تميزوا به. فسبيل الوقاية من الوقوع في التفرق والاختلاف، أولا الاعتصام بالكتاب والسنة، وكما ذكرنا أن هذه قاعدة كبيرة عظيمة تندرج تحتها توصيات. التوصية الأولى هي أن نتبع منهج السلف الصالح ونلتزم بصفاتهم وسماتهم، وهي الطائفة المنصورة التي تقوم بأمر الله عز وجل وهي على الحق ظاهرة. وقلنا أن لهذه الطائفة سمات ينبغي أن نتمثل بها حتى نتقي شر الخلاف. هذه السمات اتفاقهم على أمور العقيدة وعدم اختلافهم فيها مع اختلاف الزمان والمكان، اقتصارهم على الكتاب والسنة في التعرف على الحق، أنهم المجددون لهذه الأمة أمر دينها، وسطيتهم بين فرق وطوائف الأمة، طلبهم للعلم واشتغالهم به، لزومهم السنة وعملهم بها، تميزهم بخصائص سلوكية وأخلاقية تمثل تراثا مضيئا له، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ثباتهم على الحق، لا يحصرهم تحزب، ولاؤهم للكتاب والسنة، تورعهم عن الفتوى، حرصهم الشديد على تأليف القلوب واجتماع الكلمة، الحكم على الناس بالعدل. يعني هذه غالب سمات هذه الطائفة المنصورة، وفي حكمهم على الناس بالعدل إن شاء الله تعالى تأتي المحاضرة القادمة في نقدهم للرجال ومعالجة الخطأ، كيف يعالجون الخطأ، منهج أهل السنة والجماعة في معالجة الإيه؟ في معالجة الخطأ ونقد الرجال ونقد مؤلفات الرجال، ما هو منهج أهل السنة في هذا. ثم أيضا نذكر في أسباب الوقاية التفقه في الدين بأخذه عن العلماء وبطريقته الصحيحة بمنهج أهل العلم، كما ذكرنا أننا نتعلم ونعمل بما عملنا. أيضا الالتفاف حول العلماء أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم عامل معين على عدم الزيغ والانحراف في وقت الفتن. يعني الإنسان لا يترك نفسه هكذا، لكن ينبغي أن يكون مع العلماء العاملين بعلمهم، فإن هذا يقي الزيغ خصوصا وقت الانحراف أو خصوصا في وقت الفتن، وأن ذلك عامل وسبيل للوقاية من فتنة التفرق والاختلاف. وكيف لا، وهم أنصار شرع الله عز وجل والذين يبينون للناس الحق من الباطل والهدى من الضلال. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فمما يقيك من الوقوع في فتنة الاختلاف أن تلتزم بالعلماء العاملين، فلا بد من الالتفاف حولهم بحضور حلقهم العلمية وزياراتهم الدورية، حتى لا يجد أعداء الإسلام فجوة يستطيعون الدخول عن طريقها للنخر في الإسلام. وقد حدث في التاريخ الإسلامي فتن ثبت الله عز وجل فيها المسلمين بعلمائهم، ومن ذلك ما قاله ابن المديني عليه رحمة الله تعالى: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. قل أعز الله الإسلام برجلين، بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، في فتنة خلق القرآن. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من التفافه حول عالمه وشيخه ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى إبان الفتن، حيث قال: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. يعني هذا الخوف الذي ألم بهم والظنون التي وقعوا فيها تذهب بمجرد ذهابهم إلى هذا العالم الجليل ورؤيتهم له. أيضا من العوامل التي تعين على ذلك الحذر من التعالي على العلماء أو الشذوذ عنهم بأي نوع من أنواع الشذوذ التي تؤدي إلى الفتنة أو المفارقة. أيضا من ذلك ضرورة معالجة مظاهر الفرقة، خاصة عند بعض الأحداث أو المتعجلين، أي صغار السن والذين تخفى عليهم الحكمة في الدعوة. قد يجد عالما قال قولا أو وقف موقفا لا يتفقهون أو لا يفهمون لما قال ذلك أو لما فعل ذلك، فيتسرعون ويتعجلون ويتركون هذا العالم. فالحذر من ذلك وضرورة معالجة هذا الأمر. أيضا الحرص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بمعانيه العامة وبأصوله، إذ لا بد أن يحرص كل مسلم وكل طالب علم بالأخص وكل داعية بشكل أخص على الجماعة وعلى الاجتماع وعلى الإصلاح بين الناس، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فينبغي للمرء أن يحرص على الاجتماع وعلى جمع الكلمة على البر والتقوى. وأيضا من توقي الوقوع في الفرقة تجنب الجزئيات، يعني الجزئيات كثيرة والخلاف فيها لا ينضبط وكثير، فلا تقع في ذلك. لا بأس أن نتناصح بود وتراحم، لكن نتقي الخلاف في مثل هذه الأمور وإن كانت في الدعوة، وكذلك العصبيات أي كان نوعها ومصدرها، لأنها بذور للفرقة. ومن ذلك أيضا إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن فقه وعن بصيرة. هذا آخر ما تيسر بالنسبة لهذه المحاضرة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. سائل يقول: في حال دراستي على مذهب معين أحيانا أجد في المسألة الواحدة قولان أو ثلاثة للإمام، فبأي الأقوال أعمل؟ إذا كان عندك مقدرة على أنك تنظر في أدلة هذه الأقوال وتنظر في أقربها للحق فعليك أن تنظر إلى أقرب هذه الأقوال. إن لم يكن عندك المقدرة في هذا وأنت تتعلم على هذا المذهب، فانظر إلى القول المشهور في المذهب وخذ به. انظر إلى القول المشهور في المذهب، يقول لك: والمشهور في المذهب كذا، فعادة يكون هذا هو الراجح في هذا المذهب. ما حكم أن يقول يجوز أن يأخذ بقول أحد العلماء مع أنه ليس معه الدليل ومخالف للإجماع، وأنه لا يجوز الإنكار عليه ولا القول بأن هذا الشيء حرام؟ تعرف السؤال غير، إنما طبعا اللي بيلفت النظر في السؤال أن أحد العلماء مع أنه ليس معه دليل ومخالف للإجماع، إذن كيف يكون من العلماء ويكون مخالف للإجماع؟ هذا ليس بعالم، لأن أصلا حتى يكون عالما لابد أن يعلم مسائل الإجماع أولا حتى لا يخرقها، حتى لا يخالف إجماع الأمة. فإذا كان في المسألة إجماع كما يدعي هذا، فلا ينبغي مخالفة الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالإجماع حجة قاطعة لا ينبغي مخالفته، وكما قالوا إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. فإذا وصلنا إلى أن في المسألة إجماع لا يحل مخالفته، لكن كان المسألة فيها خلاف فالخلاف يسع طالما أنه خلاف معتبر. سمعت من بعض الكبار أنه لا ينبغي الخوض في مسائل الأسماء والصفات، لأن هذا مما مش عارف يفرق الأمة ويوهن الصف، وأن أصل هذه المسألة مأخوذ من الفلسفات الإغريقية، فما مدى صحة هذا الكلام؟ يقول سمعت من بعض الكبار أنه لا ينبغي الخوض في مسائل الأسماء والصفات. هذا الكلام ليس صحيح على عمومه، ليس صحيح على عمومه، لأن إحنا أمرنا بمعرفة فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا أمرت بهذا، الله عز وجل أمرك أن تعلم هذا، فينبغي أن تعلم الله تبارك وتعالى بصفاته بأسمائه، صفاته صفات ذاته وصفات أفعاله، وتعرف الواجب في حقه وتعرف المستحيل في حقه، وكل يأخذ من ذلك بقدر استطاعته. ويكفي المرء أن يؤمن إيمانا مجملا، كما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يسع المرء أن يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن وفوق كل ذي علم عليم. وينبغي أن تكون طائفة من الأمة بحفظ عقيدة أهل السنة والجماعة، تبين الإيمان بالله معناه إيه، إيه هي أسماء ربنا سبحانه وتعالى، وإيه هو الواجب فيها والواجب علينا نحو ذلك، وما هي صفات الله تبارك وتعالى، حتى لا يأتي متهوك ويصف الله عز وجل بصفة لا تنبغي أو ينفي عنه صفة صحيحة له. فلا بد أن تكون طائفة من المسلمين بحفظ ذلك. ولذلك ألف علماء الأمة الكتب في الأسماء والصفات، كتب منفردة وكتب في العقيدة، وهكذا تكلم كل الأئمة الأعلام أحمد والبيهقي وغيرهما من الأئمة وابن خزيمة في كتب التوحيد، كل ذلك مش هذا كتبه الأئمة وألفوه، كتبوه لمن وألفوه لمن ودرسوه لمن، أي لطلبتهم. فينبغي أن تكون طائفة من الأمة لإعلام هذا، لحفظ الدين، حتى نرد على المبطلين وعلى الذين يريدون أن يهدموا هذا الدين. وكيف يقوم هذا الدين بغير عقيدة؟ كيف يقوم؟ أنت لا تعرف ربك الذي تؤمن به، فينبغي عليك أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته قدر استطاعتك. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها يعني عرفها وعرف معناها وقام به وقام بمقتضاها. كل ده لازم تتعلمه منين؟ من خلال كتب العقيدة. وهذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ألا تريد أن تدخل الجنة يا عبد الله؟ إذا تعلم هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته. لكن لكل مقام مقال، لا أتي في مقام فيه عوام مثلا وأذكر بابا في الأسماء والصفات يصعب على الناس فهمه، أو أجعل هذا الكلام للجدل والمناظرة وأهل الكلام يقولون كذا والرد عليهم كذا، هذا غير مناسب بالمرة للناس. الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد، وهو يقرأ قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وضع سبابته على عينه وإبهامه على أذنه، وكان الله سميعا بصيرا، هذا كما يقول العلماء لإثبات السمع والبصر الحقيقي لله عز وجل وليس ذلك تشبيها. فيقول العلماء أيجوز أن نأتي في على ملأ من العامة ونقول هكذا أو نقول هذا الأمر أو لا يجوز؟ بين قائل يجوز لأن الرسول قال ويعلم الناس، وبين قائل لا يجوز حتى لا نوقع الناس في الفتنة، وبين مفصل أي يفصل الكلام ويقول لكل مقام مقال. إذا كنا في مقام تعليم ونعلم الناس الاعتقاد ونعلم طلبة علم، فينبغي أن نبين لهم ذلك، وينبغي أن نبين لهم الشبه التي سترد عليهم والجواب على هذه الشبه. لما؟ لأن نعد هؤلاء ليحملوا هذه العقيدة ليقوموا بها ويدافعوا عن الإسلام وعن حوزته. أما إن كنت في عامة لا، حديثهم على قدر ما يعقلون، هذا هو الجمع بين أدلة الأشياء. فهذا الكلام على عاهله لا يستقيم. سمعت بعض الكبار يقول لا ينبغي الخوض في مسائل الأسماء والصفات، خوض من على العامة نكلم؟ لا، فكلم العامة على قدر ما يعقلون وعلمهم على هذا القدر. أما ينبغي أن يكون هناك درسا وتعليما في العقيدة وفي الأصول وفي غير ذلك ليقوم الدين على أكتاف هؤلاء الذين تعلمهم. فهم بعض الإخوة من ذكركم بارك الله فيكم للمباهلة أن النعل تكون على المخالف في آية آل عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنرجو بيان ذلك. لا، ما احنا قلنا لما قلنا زيد بن ثابت لما خالف ابن عباس في مسألة الميراث يقول ايه، يعني انا اباهله عند البيت، اباهله بآية الايه، بآية المباهلة لعنة الله على الكاذبين، يعني هذا من شدة اعتقاده انه على المسألة الايه، على مسألة الحق، لا انه يريد ان اخاه يلعن. واحنا كما نظرنا بعد ذلك هو يجر ناقة ايه، او يأخذ بخطام يا عبد الله بن عباس يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت أو بخطام دابة زيد إيه؟ زيد بن ثابت، وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فهذا القول محمول على أنه يعتقد أن الذي قاله صواب تماما، حتى أننا لو تباهلنا فأنا لا أخاف من ذلك، لأن أنا معتقد أن هذا الكلام إيه؟ أن هذا الكلام صواب. هات لي الأسئلة المتعلقة بالدرس الأول. هل سائل يقول هل يعني الاختلاف الآن في الفوائد التي تصرفها البنوك أن هذا خلاف معتبر، هل يعد هذا خلافا معتبرا؟ في الحقيقة لا يعد ذلك خلافا معتبرا، فإذا نظرت إلى الأمر تجد أن كثيرا من أهل العلم 900 عالم أفتوا بحرمة هذا، وواحد فقط يقول لك أن ذلك الأمر حلال، أن هذا الأمر حلال. حتى ولو قلنا أن هذا الخلاف أدخلناه تجاوزا مع أن هذا لا يجوز في أنه في الخلاف المعتبر، فسأقول لك يا عبد الله أنت تريد أن تتبع الحق أم تتبع الهوى؟ حتقول لي أريد أن أتبع الحق. طيب أنت وجدت واحدا فقط يقول لك هذا حلال ومئة يقولون هذا حرام، نسألك لما تبعت الواحد وتركت المئة؟ وأجب وأنت أدرى بحال. هل هناك شروط معينة لابد أن تتوافر في من يطلق عليها عالم؟ طبعا، أو شروط معينة في من يجب أن أو في من يطلق عليه مجتهد، لأن كلمة عالم كل من علم شيء فهو عالم به فهي أوسع، فممكن يقول ده هو عالم بمسألة، يقول ده عالم، يعني أقصد عالم، ممكن تقول عالم في الطب، عالم في الهندسة، عالم في إيه؟ عالم في مسألة من مسائل الشريعة، فممكن يطلق عليه إيه؟ عالم. فكلمة عالم أوسع من مفتي وأوسع من مجتهد، فالمجتهد هذا لابد أن يحصل شروطا حتى يفتي في دين الله عز وجل وحتى يقول إيه يحكم، علمه بكتاب الله، علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه بآيات الأحكام، علمه بمسائل الإيه؟ بمسائل الإجماع، بالأصول، إلى غير ذلك، باللغة، حتى يستطيع أن إيه؟ أن يعتمد عليه في فتوى. نعم، هناك شروط مذكورة في كتب الأصول للمجتهد. وهل يوجد على الساحة سواء في مصر أو في غيرها أحد من العلماء المعتبرين؟ بالطبع بالطبع، وإلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة، إن هذا الكلام انتهى، مش كده؟ مش في طائفة ستكون بالحق قائمة إلى قيام الإيه؟ إلى قيام الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فلا بد أن تكون هذه الطائفة موجودة، وإلا هذا تكذيب لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فلا بد أن يكون العلماء موجودون. نعم، لا بد أن يكون العلماء موجودون. طب لو فرض، يعني فرضنا جدلا أن جينا في زمن ما فيش عالم تتحقق فيه شروط الاجتهاد، لكن في من هو أدنى من ذلك، في هو أدنى من إيه؟ من ذلك، أنه يأخذ أقوال هذا العالم وينقلها للإيه؟ وينقلها للناس. بل يوجد ما هو أدنى من ذلك، أن كتب العلماء المعتبرين موجودة بين أيدينا ونستطيع أن نفهم ما كتبوه وأن ننقله للناس. يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتابه غياث الأمم عند القياس الظلم، يعني لو حصل كده جينا في عصر من العصور ما فيش علماء مجتهدين في الأمة نعمل إيه؟ قال يتنزل النقل عنهم منزلة وجود العلماء. يعني لو فرض أن قاعدين بندور على عالم مجتهد في شروط الاجتهاد مش موجود، فبنروح لإيه؟ لكتب هؤلاء الإيه؟ العلماء، أو من ينقل عن كتب هؤلاء الإيه؟ العلماء. لكن لابد أن يكون في الأمة من يقوم بالحق إلى قيام الإيه؟ إلى قيام الساعة، تحقيقا لقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. حقيقة يقلون، كما قال عليه السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. نعم، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن العلماء إن العلم حيقل وأن العلم حيقبض، وقبض العلم لا يكون بنزع العلم من صدور الناس، لكن قبض العلم بقبض العلماء، إن الله عز وجل يتوفاهم فيموت العلم معهم، حتى إذا إيه أن الناس تتخذ رؤوس إيه جهال فيفتونهم بغير علم فيضلون إيه ويضلون. أخبر أن هذا كان، لكن هذا على العموم، لا بد أن يكون قائم ولو واحد ها بالحق في هذه الإيه في هذه الأمة يبشر، يعني لا تزال طائفة من الحق من هذه الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خلف. سؤال: ماذا عن علماء هذا العصر أو بعض علماء هذا العصر يفتون بأمور ها أو يحلون أشياء حرمها إيه حرمها آخرون؟ أي كما ذكرت في مسألة الربا، أيضا في أي مسألة مسائل تتعامل معها بهذا. والحق يا عبد الله عليه نور، وطالب الحق لن يعدم له سبيل، خلاص. لكن أصحاب الهوى انظر ينظرون إلى من يفتيهم على هواهم، إلى من ويقولون فلان قال كذا، خلاص لا تذرع، هو ما يعني فلان قال كذا أو كذا، هو يريد كذا، لكن المهم إن ينظر إلى من يقول له كذا، هو لا يريد أن يتبع حقا. من القائل بأوصاف الطائفة المنصورة؟ على أبو البيان، هذه مجموعة من كتب أهل العلم كما ذكرنا. سائل يقول: أسماء الله الحسنى تقرأ كل ليلة ورأة ويوم لمن يسر الله له ذلك، وينبغي تكرارها في عرفات وفي مواقيت الدعوات المجابات. والورقة مطبوعة وذكر فيها أسماء الله الحسنى، مما لا شك هذا من البدع، هذا من البدع. ليه؟ لأنه يقول ينبغي أن تقرأ كل ليلة ويوم، مين قال لك إن دي تقرأ كل يوم وليلة؟ مين فرض هذا على الناس؟ الرسول فرضه علينا، قال اقرأوا كل يوم وليلة أسماء الله الحسنى، ها، وينبغي تكرارها في عرفات وفي مواقيت الدعوات المجابات، مين قال هذا؟ فهذا التقنين بهذه الكيفية يعد من الايه من البدع التي ابتلينا بها. أشياء كثيرة وأوراد وهكذا تطبع وليست منسوبة إلى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، أو منسوبة إليه كذبا وزورا وبهتانا، فالأولى أن نتمسك بالإيه؟ أن نتمسك بالصحيح. وأيضا هذه الأسماء، إن لله 99 اسما، الحديث اللي مذكور فيه 99 اسم هو عند غالب علماء الحديث ضعيف، وصحيح لله 99 إيه اسم. ففي بعض أسماء في هذا الحديث مختلف فيها أنها أسماء لله أم لا، وفي أسماء غير موجودة في الحديث هي أسماء صحيحة لله، وقد جمعها ابن حجر رحمه الله تعالى من الكتاب، الأسماء من الكتاب ومن السنة، ورتبها 99 اسما، وغيره أيضا رتبها غير ذلك تحريا للأسماء الصحيحة. فادعوا الله عز وجل بأسمائه التي ثبتت في الكتاب والتي ثبتت في السنة بما شئت من هذه الأسماء، واعلم منها ما استطعت، فإن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. سائل يقول: يصوم أبي الاثنين والخميس من جميع العام، حتى إذا ما جاء شهر رجب وشعبان صامهما جميعا إلا يوم الشك، فهل في ذلك نهي؟ هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، كان أكثر ما يصوم في إيه؟ في شعبان. ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص رجب بصيام معين ولا قيام معين، فليس فيه إلا صيام الأيام الثابتة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الاثنين والخميس والثالث والعشر والرابع عشر والخامس عشر، وهو من الأشهر الحرم صحيح، فمن أراد أن يصوم فيه فليصوم هذه الإيه؟ هذه الأيام، الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والإيه؟ والخامس عشر، وكذلك شعبان، أو يصوم أكثر من ذلك في إيه؟ في شعبان. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.